لازلنا نقرأ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الإمام الكبير محدث العصر أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ومتع به. قال حفظه الله: الصلاة تجاه القبر. وكان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي يحتج بها العلماء على النهي عن الصلاة في المساجد التي بها قبور. ومن ذهب من أهل العلم إلى التفصيل في مسألة موضع القبر، أهو في القبلة أم في الخلف، أيضا يستدلون بمثل هذه الأحاديث. فالذين يقولون لا يصلى في المسجد إذا كان القبر في القبلة يحتج بمثل حديث أبي مرثد الغنوي الذي تلوناه آنفا. والصواب أنه لا فرق بين أن يكون القبر في آخر المسجد أو في جانب المسجد أو في قبلة المسجد، كل ذلك ينهى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك أبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فلا تصلي في مسجد فيه قبر، تحرى الصلاة في المساجد الخالية من القبور. أما من أراد يعني أن يرجع إلى الحق ويجرد التوحيد كما رأينا في بعض البلاد القريبة منا وهي تابعة لهذه المحافظة، وما أدري هل أخرج القبر من المسجد أم لا، لكن من أراد أن يفعل ذلك فليراعي مسألة دخول القبر في المسجد أو مسألة بناء المسجد على القبر، فلكل واحدة منهما حكم. فإذا كان القبر موجودا وبني عليه المسجد فالصواب أن يهدم المسجد، أن يهدم المسجد. أما إذا كان المسجد مبنيا فدفن فيه إنسان فالصواب أن ينبش القبر، الصواب أن ينبش القبر. يعني مسألة دخول القبر على المسجد أو المسجد على القبر فيها تفصيل لأهل العلم. نعم، يعني هو أخونا بيسأل عن الذين يحتجون بوجود القبر النبوي في المسجد ويقولون هذا يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلا مانع نحن برضو نذكر على سبيل الاختصار احتمال أن يكون في بعض الوجوه الجدد لهم لأول مرة يحضروا ويسمعوا مثل هذا الحكم. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه بقية المساجد، لأن الذي أدخل القبر في المسجد عبد الملك بن مروان وأدخله باجتهاد خطأ، وإلا فإن الحجرة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام كانت منفصلة عن المسجد في حياة أبي بكر وفي حياة عمر وفي حياة عثمان وفي حياة علي، وظلت الحجرة مفصولة عن المسجد، ولما أراد عمر وعثمان أن يوسع المسجد وسعوا من الجهة الأخرى المقابلة للحجرة تحاشيا لإدخال القبر في المسجد، حتى دخل القبر في المسجد في حدود سنة 97 هجرية ولم يكن هناك أحد من الصحابة بالمدينة آنذاك. ونقلوا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه أنكر إدخال القبر في المسجد. ثم الفضيلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أزلي، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، فلا يؤثر هذا الخطأ على الفضيلة الموجودة في المسجد. ولا يشمل النهي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأسد والأفضل أن يفصل القبر عن المسجد، وبإمكانهم الآن لو رفعوا جدارا فقط أن يفصلوا القبر عن المسجد، وقد أحسنوا جدا بالتوسعات الكبيرة أنهم وسعوها في الجهة المقابلة للقبر ولم يدخلوا القبر فيه. وكان من رحمة الله أيضا إن البقيع قريب من القبر النبوي، فهم حتى لو أرادوا أن يوسعوا لكان البقيع حائلا حائلا دون التوسعة، وليس هناك فرصة للتوسعة إلا من الجهة المقابلة. قال الشيخ: النية. خلاص، يعني هو بعد ما ذكر لنا وقوف المسلم تجاه القبلة ومسألة اتخاذ السترة والنهي عن الصلاة إلى القبر، خلاص انت هتبتدي بقى تدخل في الصلاة، فبدأنا في أول ركن من أركان الصلاة وهو النية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث مشهور رواه الأئمة الستة وغيرهم، وهو تقريبا يعني في دواوين الإسلام الكبيرة جميعا كمسند الإمام أحمد وكصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من العلم. وكأن 70 دي على سبيل المبالغة، في عادة العرب في استخدام 77 و700 في المبالغة، يعني في الشيء الذي لا نهاية له، وإلا فهذا الحديث يدخل في كل أبواب العلم، أبواب العلم الشرعي الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وذكر العلماء لهذا الحديث مناسبة، وهي أن رجلا أحب امرأة ويقال له مهاجر أم قيس، والمرأة التي أحبها وأراد أن يتزوجها كان يقال لها أم قيس، فهاجر هذا الرجل ليتزوجها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث. فهذا السبب لا يصح من جهة إسناده، لا يصح ربط هذا الأثر أو هذه الواقعة بسبب ورود الحديث، إنما الذي رواه سعيد بن منصور في سننه ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير بسند صحيح، أن رجلا كان يقال له مهاجر أم قيس، هاجر إلى المرأة وتزوجها وخلاص كده، لكن لم يرد في خبر صحيح بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بهذه المناسبة، لكن هي مناسبة مستقلة مفردة. ولا مانع أن يرغب الرجل في المرأة الصالحة الدينة ويسلم أو يلتزم رجاء أن يتزوجها، لا مانع إذا كان له نية صالحة في الأمر. ولو سلمنا أنه لم تكن له نية صالحة في الأمر فلعل الله عز وجل يرزق النية بعد، يعني قد يبدأ الإنسان المسألة بأنه يتزوج امرأة ملتزمة فيلتزم لالتزامها، ثم يحسن التزامه بعد ذلك وقد يسبقها، لا مانع. ويحتج بحديث أبي طلحة وأم سليم في مثل هذا، فإن أبا طلحة كان رجلا كافرا وذهب إلى أم سليم يخطبها فقالت له: يا أبا طلحة ما مثلك يرد، لكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة ولا أحل لك، فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره. هذا الحديث رواه أنس بن مالك، وأنس تعرف أم سليم هي أمه، أم أنس بن مالك، وراوي هذا الحديث ثابت ابن أسلم البناني، ثابت ابن أسلم لازم أنس بن مالك 40 سنة، فقالت له: إن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره. فقال أبو طلحة: وكيف لي بذلك؟ فقالت: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو طلحة النبي عليه الصلاة والسلام فأبصره من بعيد قال جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عينيه. فهذا يدلك على أن أبا طلحة رغب في الإسلام وفي المرأة، ويدلنا على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وغرة الإسلام بين عينيه. فهذه بشارة أن أبا طلحة ما رغب في أم سليم فقط، إنما رغب في الإسلام، وكانت أم سليم سببا في ذلك. ولو أن الرجل تزوج المرأة لها ثم حسن الإسلام والتزامه بعد ذلك فلا مانع، ويدخل في القسم الأول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني قد يبدأ المرء العمل بنية غير صالحة ثم يرزق الله تبارك وتعالى النية بعد. وفي بعض الأعمال قد يؤجر المرء عليها بلا نية، يعني بلا نية القرب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هي بلا شك ليست داخلة في العبادة، كل عبادة لابد لها من نية. إنما يمكن في أعمال الدنيا أن ينوي المرء عملا لا يبتغي به وجه الله 100% يعني ويؤجر عليه. نحن بنقسم المطالب إلى مطلبين، المطلب الأول العمل الذي يبتغى به وجه الله والدار الآخرة، هذا لا يصلح إلا بنية. والمطلب الثاني الأعمال في الدنيا. فالأعمال في الدنيا برغم أن المرء لم يعقد النية لله إلا أنه قد يؤجر إذا كان العمل صالحا، وقد يفضي في النهاية إلى أعمال البر، كقوله عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى في امرأته له بها أجر، له بها أجر. يعني الرجل قد يرفع اللقمة لفي امرأته لأي مصلحة تصلح بيته، عايز يتقي شرها، عايز منها مصلحة، عايز ياخد الميراج بتاعها، عايز يعمل أي حاجة يدور عليها ياخد قرشين منها، الكلام ده هو ممكن يرفع اللقمة إلى في المرأة بأي قصد من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى اللقمة، وتشوف كلمة حتى دي، حتى دي لها دلالة. نشوف الحديث أوله، قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي الرجل منا شهوته وله أجر؟ يبقى كلمة شهوته دي فيها حظ نفس كامل بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، يعني قليل من الناس اللي ممكن ينوي الولد الصالح، قليل اللي ممكن يكون تزوج في أول أمره للولد الصالح مثلا بنسبة 90%. إذن حظ نفسه في هذه المسألة هو راجح، حظ نفسه راجح في المسألة. ولذلك الصحابة قالوا أيأتي الرجل منا شهوته وله أجر، يعني كأنهم قالوا له إن حظ نفسه يكاد يكون 100% ولا يفعل ذلك تقربا إلى الله، إنما لحظ نفسه 100%، أيؤجر برغم أن حظ نفسه 100%. فقال عليه الصلاة والسلام وترقى بهم على الجانب المقابل، قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال كذلك إن وضعها في حلال. شوف طريقة الجواب كده، خلاص فكت المسألة. ليه؟ لأنه لما نظرنا إلى الضد تبين لنا جمال الأمر أو جمال الإرشاد. أرأيتم إن وضعها في حرام ويصير زاني؟ عليه عقوبة شديدة، والزنا من أكبر الكبائر. كذلك إن وضعها في حلال، يبقى عف نفسه وصان نفسه وصان امرأته، ثم يترتب على ذلك مصالح. ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة، شوف كلمة حتى دي تبين لنا أن رفع اللقمة إلى فم الزوجة لا يكلف الرجل شيئا، يعني قد يكلفه في المرة الأولى شيئا، نافر من المرأة، بحبش المرأة بتاع، أو عنين عاجز مثلا، أو بتترادف عليه الهموم والمشاكل، وهذه المسألة تحتاج إلى استعداد وتحتاج إلى هدوء نفسي. لكن رفع اليد باللقمة يكلف الرجل شيئا على الإطلاق. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يحض على أن يرفع الرجل طب المرأة لو رفعت اللقمة إلى فم زوجها تأخذ أجر ولا لا؟ طب ليه؟ حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى في امرأته. أيوة الكلام إنما ورد على الزوج، خلاص كده؟ على الرجل. ليه ورد على الرجل؟ لأن هو المسكين، مش كده؟ هو اللي محتاج إنه يمسح الجو. أنت الأول بتعمل المسألة دي ولا مش متجوز خالص؟ أوعى تكون مش متجوز، ما ينفعش الإجابة بتاعتك. أي هذا صحيح، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو طبعا الحديث يشمل، أنا بس أحببت إن أنا أسأل لأني عشان أثير القرائح واللي عايز ينام يصحى. ها؟ طبعا المرأة تدخل في هذا الحديث أيضا، وإنما نص على الرجل أولا لأنها منه أفضل، لأن هو فوق وهي تحت، ومسألة الإعطاء مناسبة لحياة الرجل مع المرأة، هو دائما اللي بيدلها، هو دائما جهة الإعطاء بالنسبة لها، وإيدها دائما ممدودة له، إذا هي دائما منتظرة عطاء، هي منتظرة عطاء ربنا سبحانه وتعالى فطرها على ذلك، ليس عيبا، ليس عيبا أن تطلب المرأة وتفضل إيدها ممدودة، ليس عيبا، خلقها الله كذلك. يبقى المرأة المتعودة على العطاء على أنها تتلقى العطاء والرجل هو الذي يعطي، فناسب أن يكون التنويه للرجل، وهذا هو المناسب لقواماته. ثانيا أن الله تبارك وتعالى أعطى الرجل من العقل والرزانة والركانة ما لم يعطيه للمرأة. المرأة إذا أحبت كلفت، وقد يتلفها حبها كما يتلفها بغضها، لا تسير بعقلها إنما تسير بعاطفتها، لكن الرجل لا. فممكن يكون في شجار بين الرجل والمرأة، والرجل بحكم عقله الكبير عارف المصالح والمفاسد أكثر من المرأة، فلما الرجل هو الذي يرفع اللقمة إلى في امرأته وهي الضعيفة المستضعفة تقوم تحفظ له هذا الجميل. حفظ المرأة للجميل، لجميل الرجل، يجعل الرجل سيدا مطاعا في بيته. أنا الحقيقة أحيانا أقلب كفي عجبا، لماذا يشقي الناس أنفسهم؟ ليه؟ لماذا يتجرع الرجل المرارة والمرأة تتجرع المرارة؟ ليه؟ لماذا؟ الحياة الزوجية فيها الرجل فوق والمرأة تحت، والرجل يأمر بالمعروف وفي حدود الاستطاعة والمرأة تقول لبيك، فلما كل واحد يكون عارف دوره تستريح الدنيا، والرجل لا يتعسف. يعني الرجل اللي كل شوية يلوح بالطلاق مثلا، هذا الرجل ضعيف ويسقط من نظر امرأته، وحق له أن يسقط، فليه هيترمي الطلاق بسرعة؟ ليه؟ حد ياخده منك؟ تلحق ترميه قبل ما حد ياخده؟ ليه؟ لماذا تطلق المرأة لما تشعر أنها في كنف رجل كل شوية هدد بالطلاق تخونه؟ ولا أقصد طبعا بالخيانة خيانة العرض، لكن تخونه في مالك، تسرق من وراه وتحوش لأنه رجل غير مأمون، تعمل حساب للزمن فتقوم تأخذ من وراه، تكونش أمينة عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول حتى اللقمة، حتى يعني اللقمة اللي هي يعني لا يؤبه لها وليس فيها كبير صعوبة، إذا رفعها الرجل بحكم موقعه وقوامته، وإن هو الراعي، وإن المرأة منتظرة عطفه مش العكس، المرأة منتظرة عطف الرجل عليه، يرفعها الرجل إلى في امرأته له بها أجر. طيب مين اللي عمل المسألة دي؟ ولا واحد؟ ليه كده؟ ها هو حد يرفع ايده؟ ها عشان هحلفه. ها شوف عملية بسيطة يا جماعة وتسل سخيمة الصدر، والله يا أخوانا ببلاش، تسل سخيمة الصدر مجانا، مجانا تريح نفسك من مشاكل كثيرة، انك انت ترفع اللقمة الى في امرأة، اهو ده جانب دنيوي محض، كما قلت ربما لا يقصد الرجل البر ولا وجه الله برفع اللقمة لان عمل دنيوي محض، ومع ذلك من تمام إحسان الله للعبد إن هو حتى يأجره على عمل البر الدنيوي وإن لم يقصد وجه الله له. إنما أعمال البر جميعا لا بد فيها من النية الصالحة، فلا يقبل عمل تتقرب به إلى الله إلا إذا كانت النية سابقة. ولذلك العلماء قالوا النية إما ركن وإما شرط، يعني يسقط العمل ويحبط بدونها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما عند جماعة من الأصوليين تفيد الحصر، يعني تساوي نفي الاستثناء. إنما الأعمال أي المشروعة بالنيات الصالحة، يبقى في تقدير في الحديث إنما الأعمال المشروعة بالنيات الصالحة. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم عمل العباد إلى قسمين، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني احنا عايزين برضو نتكلم برضو بشيء من الصراحة في القضية التي طرحناها في آخر الخطبة، لأنها متعلقة تعلقا قويا بهذا الحديث. عمل المرأة وذهاب المرأة إلى المدارس المختلطة أو إلى الجامعات المختلطة، ما هو الهدف من ورائه؟ إن البنت يكون معها شهادة لا أكثر ولا أقل. كثير حتى من الناس اللي هم مقتنعين بأن المرأة لا تعمل يقول لك معها شهادة. طيب تعالوا بإنصاف نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا نتشبه بأهل البطالة الذين لما قالوا هذه المقالة ما قصدوا أن يرجعوا إلى كتاب ولا سنة؟ يعني حتى عايزين شهادة دي من أنام الستينيات وما قبلها، أيام كان الشهادة محترمة وفيه وظائف وكان الدرجات الدرجة الرابعة والثالثة والخامسة والكلام ده لها قيمة. إحنا الآن في مرحلة انعدام الوزن، يعني مرحلة حصيرة الصيد واسعة، يطلع الشاب يقعد على الحصيرة بس. إذن الشهادة ما لها قيمة في الواقع، يعني الشاب النهاردة اللي بيدرس في الكلية لما يترك الكلية ومن الثانوية مثلا أو من الإعدادية أبوه راجل فاهم وراجل عنده دراسة جدوى طلعه وخلصها ميه، طالما خد الحد الأدنى من القراءة عرف يقرأ وعرف يكتب والكلام ده، هو ولد ملتزم فتح له ورشة أو بدأ يتمهر في عمل وهو صبي صغير، على ما يوصل لسن 25 سنة اللي هو التخرج من الجامعة أو 22 سنة هيكون ده صنايع من أمهر ناس ويكون معه دخل ممتاز ويقدر يصرف على 5 سنين. يعني كان زمان يحسدوا جماعة كلية الطب، في أطباء الآن والله يستحقون أموال الزكاة، طبيب يستحق أموال الزكاة، لأنه لا يستطيع أولا أن يجيب عيادة، عيادة النهاردة مش أقل إيجار من 15,000 جنيه أو 20,000، ولو عايز يدخل في تمليك ده موضوع تاني. من الشاب اللي هو طبق البرجوازية دي اللي معاه 15-20,000 جنيه عشان يبتدي يفتح عيادة، فبيضطر المسكين إن هو يروح الوحدات الريفية، يروح أي عزبة من العزب علشان يأخذ أوضة ولا حجر ولا بتاع ويسافر لها، ويظل طول عمره لا يستطيع أن يتقدم. ودي تعتبر من كليات القمة ولا زالت من كليات القمة حتى الآن، وهذا حاله. وعبال بقى ما ياخد وضعه كدكتور والكلام ده هو تكون أمضى 15 سنة من حياته شغل على بال ما اسمه يتعرف فقط. يقول لك لا، احنا بننظر للقضية نظرة أخرى، ان احنا عايزين المرأة المسلمة، هي كانت مرأة الأول عشان يرضي العاطفة بتاعته ومحطة المسلمة دي، ها عايزين المرأة المسلمة زي الجدع اللي كان كاتب مقال في أحد المجلات سنة حوالي 47 وبيقول عار علينا معاشر المسلمين ان يكون الغرب عنده بيتهوفن مؤسس الموسيقى الغربيه وما يكونش عندنا مؤسس الموسيقى الاسلاميه. طب انا عايز اعرف الموسيقى الاسلاميه ده هيعمل ايه؟ يشيل العود على قفاه ولا ايه؟ ما هو بالاخر عود والنغمات واحد والنوتة الموسيقيه واحد. فانا عايز افهم بقى، يعني عايز افهم بقى الموسيقى الاسلاميه دي ازاي تكون تصورها ازاي. وكتب مقال كبير الشيخ الالباني حفظه الله، الف كتاب في الرد على هذا المقال اسمه ايه؟ تحريم الات الطرب. تحريم الات الطرب، وهذا كتاب نشر العام الماضي، فالشيخ كتبه من حوالي 35 سنه ولكنه نشره في العام الماضي فقط. فلما يجي واحد يقول عايزين الموسيقى الاسلاميه، يقوم حاطط الاسلاميه دي عشان ايه؟ عشان تهيج عواطف الجماهير، مع ان الحقيقه الموسيقى لا تمت الى الاسلام بصله. والشعار المرفوع دائما نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والتاجر المسلم والزراعي المسلم والموسيقي المسلم والطبال المسلم والرقاص المسلم، واخد بالك؟ وحنمشي بقى نكمل الليست. عايزين الطبيب المسلم والمهندس المسلم وعايزين المسلم، لكن لابد ان ننظر هل هذا المسلم اللي انت ابحت له انه يدخل في سياحه وفنادق، وابحت له انه يدخل المعهد العالي للتمثيل، وابحت له انه هو يدخل كليه الحقوق، وهل هؤلاء جميعا يوم ياتي الاسلام سيكونون على الاسلام ولا يكونوا تحللوا بضغط المجتمع الفاسد؟ يعني انت لما تقول احنا عايزين الموسيقي المسلم ويفضل هذا الرجل موجود في مكان، بلاش الموسيقى، عايزين المحامي المسلم ويفضل هذا الرجل يحكم بالقانون الوضعي، يحل الدماء المحرمة والأموال المحرمة والفروج المحرمة، طلع القاتل بريئا والمظلوم يحطه في مش عارف. لما يفضل طول عمره يعمل كده، هب أن دولة الإسلام جاءت، أمثل هذا ينفع؟ الرجل الذي لم يقف عند حدود الله مثل هذا ينفعك؟ فده نوع من التخدير، نوع من تخدير الجماهير بالشعارات، نوع من تخدير الجماهير بالشعارات. احنا لما نأتي بقى يقولك احنا عايزين المرأة المسلمة في كل مناحي، عايزينها مدرسة، عايزينها طبيبة، وده أهم تخصصين من التخصصات الذي يحتاج المسلمون إليه، أنها تكون طبيبة عشان أمراض النساء والولادة، وأنها تكون مدرسة. طيب افترض أن إحنا لم ندخل بناتنا لا في الكليات اللي بتخلي مدرسين ولا في كليات الطب، إيه اللي يحصل؟ عايز أعرف إيه اللي يحصل. يقول عايزين المرأة المسلمة، يعني المرأة الفاسق لما تروح واحدة تولد عندها هتعمل ايه؟ تخنق لها الولد مثلا؟ هي امرأة ولا تخصص. اذا كنت بتقول ان احنا عايزين نساء حتى لا يطلع الرجال على عورات نسائنا، ان اقول لك ابشر ان حيوجد الوف الطبيبات شئت ام ابيت، لانه لن يمتثل لدعوتنا الا الافراد الملتزمون وحدهم، إنما الباقون لن يلتزموا بما نقول، فبالتالي حيدخلوا بناتهم الكلية. يبقى هؤلاء كفونا مؤنة أن ندخل بناتنا الجامعات ويدخلوا في مسألة الاختلاط والكلام. يبقى إذن المسألة عادت في الآخر جزعة لا قيمة لها. المدرسة بتدخل تعمل إيه؟ أو النهاردة لو هي منتقبة بحولها عمل إداري تقعد تتشمس مع زمايلها، خليها مدرسه ومش هيحولوها عمل اداري، هتعمل ايه مع الولاد؟ كل اللي تقدر تعمله بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح بالذي هو خير، افتح كتاب الجبر ولا الانجليزي ولا المثلثات ولا الكلام، تقدر تقول 10 دقائق كلام في الشرح في الفصل، والحصه كلها 45 دقيقه والمنهج عايز 600 دقيقه. يبقى اذا مفيش وقت. اضف الى ذلك ان فيه جواسيس قاعدين على التخت، ها، واي حد يخرج على النص على طول بيترفع فيه تقرير، ما يقدرش يعمل حاجه. فالدعوه الحقيقيه ليست في المدارس، لا، فهي هذه الفتاه او هذه المراه لو كانت امراه فعلا عقلها نيل وامراه كيسه عاقله مستوعبه، نقول لها لا ادرسي دينك وتعالي المساجد ودرسي لاخواتك المسلمات هتفيد المسلمات أكثر 100 مرة من الملائكة. إذن لو جئنا عند المحاققة لما وجدنا فائدة تذكر. فهذه النية وده الشاهد التي تنتويها أنت لو سلمنا أنها نية خالصة فهي لم توافق عملا مشروعا. والحديث يقول إنما الأعمال يعني المشروع بالنيات الصالحة. فلا يكفي أن تنوي نية صالحة في الموضوع، أنا لا أنازعك في نيته، لكن أنازعك في العمل الذي انتويته بالنية الصالحة فأقول لك هو غير مشروع. فهذا الحديث إنما يختص بكل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل. مسألة السلاح لما نقوض المسائل دي كلها يقول لك سلاح، وإن الإخوة بكل أسف أول ما بيروح يسأل على واحدة يسأل معاها مؤهل إيه، وده صح، وده صح بكل أسف. يعني أي أخ يروح هناك في أخوات ليس معهن شهادة ويشتكين من أنه لم يطرق بابهن طارق حتى الآن برغم أنهن عفيفات غافلات مسلمات، ودي آفة أنا أعرفها إخواننا بكل أسف، وهذا من الخلل الذي دخل علينا ولم نمكن حتى الآن أن تكون لنا شوكة أن أي واحد يروح يقول معها إيه. فالآباء قد يكون لهم بعض العذر، لكن هذه المسألة لا يصلح في رفعها إلا الإيمان، لا يصلح في رفعها إلا الإيمان. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى تتقي الله ربك، وانت إذا كنت إنسان ملتزم لا تقف على بناتك، أكيد هيجي لهم رجال كثيرون لو في نجابة في التربية، نجابة في البيت، الكلام ده هو إذا كانت مسألة مسألة زواج، لا سيما إذا الإنسان ترك الشيء بمحض إرادته، ترك الشيء بمحض إرادته. يعني أنا أعرف فتاة تركت كلية الطب وتزوجت شاب معاه دبلوم تجارة، والذي أعانها على ذلك والدها الفاضل بعدما خبر الولد لأنه جار لهم وهو يعرفه معاه دبلوم تجارة، ولما تقدم رحب الأب به، كانت البنت تقريبا في 4 طب أو 5 طب، اشترط أن تجلس فجلست وأعانها والدها على ذلك، وهم الآن من أسعد البيوت التي عرفتها بنفسي ورمقتها بعيني. فلا أبدا ليست مسألة يعني شهادة ولا لا، كثير من النساء المرموقات يعيشن في شقاء. فعشان كده احنا بنقول لإخواننا الغرباء اللي هم شايلين شعار الغربة اللي هي اللحية، ينبغي ان احنا نرجع مرة اخرى الى ديننا. أولياء الأمور إذا كانوا بيدققوا أن البنت تأخذ شهادة فلعل لهم بعض العذر في أن برضو إخواننا الذين يعفون لحاهم والتزمون بالسنة أيضا يبحثون عن المرأة صاحبة الشهادة. يبقى المسألة سجال من الطرفين. فنحن يعني ختاما لهذه الحاشية الطويلة، المهم نقول للآباء إنما الأعمال المشروعة بالنيات الصالحة، لابد أن تصادف النية الصالحة عملا مشروعا. وهذا الحديث يدخل في كل أبواب العلم، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله كرره في 7 مواضع من صحيح، يفتتح به بعض الكتب مثل كتاب الحيل وكتاب الأيمان والنذور يذكر هذا الحديث في أوائل